ويتكلم القرآن عن نوع من أنواع الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق، فيقول يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة أي عن يوم القيامة عن موعدها، السؤال عن موعد قيام الساعة. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، أي لا ينقص من قدري ولا يقدح في نبوتي ألا أعلم وقت قيامها، فهي لا يعلمها أو لا يعلم وقت قيامها إلا الله، ولا يعلم وقت قيامها لا نبي ولا ملك مقرب ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، قل إنما علمها عند الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن علمه الإجابة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك وما يعلمك، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللسائلين وللناس الذين سأل ولمن تساءل حتى في نفسه، ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ذكر على كبار اليوم أي يوم الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أيها الأخ المسلم، الساعة يوم القيامة، وإن كانت تأتي بغتة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا بأمارات الساعة، فمنها أمارات صغرى ومنها أمارات كبرى، بل وعرفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي تقوم فيه الساعة، يوم الجمعة، يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أسكنه جنته، وفيه أحضره إلى الأرض، وفيه تاب عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أيها الأخ المسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يا رسول الله متى الساعة؟ والسائلون عن الساعة أصناف، إما معنت لرسول الله يسأل السؤال حتى لا يدري كيف يكون الجواب فيعنت، وإما مستهزئ، وإما مكذب، وإما سليم النية صادق في سؤاله، وكل بحسب نيته. أقول ولو أن الساعة قد عرف بعض أماراتها وعرف يوم قيامها، إلا أنها حين تقوم تقوم أيضا بغتة. هل أنتم تنتظرون الساعة الآن؟ الآن يوم الجمعة ونعرف أنها تقوم يوم الجمعة، هل نحن منتظرون لها الآن؟ أم كلكم يعد العدة للغداء ولكذا ولكذا ولكذا؟ فرغم معرفتك بيوم قيامها إلا أن أيضا تأتي، كما أنها لا تقوم الساعة إلا على الكفار الذين ابتعدوا عن القرآن وابتعدوا عن الأحاديث، فهم لا يعرفون أمارات الساعة ولا يعرفون ما قاله رسول الله عن الساعة، فإذا قامت على الكهلاء السفهاء الكفار الذين لا يعرفون شيئا، فهي تقوم عليهم بغتة. ولا تقوم الساعة ورجل في الأرض يقول لا إله إلا الله، يقول يا رسول الله متى الساعة؟ فجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، وماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن موعدها، هل أعددت لها العدة؟ متى الساعة؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بصدق نيته، ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل، يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المرء مع من أحب. فطالما جاء ذكر الساعة يأتي ذكر ما في هذه الساعات من أهوال، عادنا الله وإياكم من أهوالها. يقول الله تبارك وتعالى، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. السعير جهنم، وجهنم لها أسماء كثيرة، كل اسم يدل على صفة من صفاتها، فهي نار استغاثت منها نار الدنيا، بل هي نار استغاثت من نفسها فصرخت وقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله في نفسين في العام، أشد ما تجدون من زمهرير وأشد ما تجدون من حرب. نار حين يطلق عليها لفظ السعير، لأن نارها لا تطفأ، لا تطفأ نارها ولا يخبو ورؤى. أسعرت النار زدت في اشتعالها واتقادها، فكل مسعر للنار مزيد في لهيب النار بإعطائها مزيدا من الحطب حتى تستعد وتزداد اشتعالا. فسميت السعير لأنها لا يخبو حوارها أبدا، لا تطفأ ولا تخفت ولا ينطفئ لهيبها ولا يخبو ولا يقل. إن الله لعن الكافرين فردهم من رحمته، انتهى انتهى أمرهم كأليس. إن الله لعن الكافرين، واللعن كما قلنا الطرد من الرحمة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وانظر إلى كلمة أعد، والذي أعد هو الجبار. وانظر إلى الشمس وحرارتها في الصيف، وانظر إلى الشمس. وجونا في بلدنا هذا معتدل، في بلاد أخرى الحر فيها لا يطاق والشمس بعيدة، وهذه الشمس ما هي إلا نجم صغير لو ارتفعت قليلا ما رأتها عين، ولا اختفت حتى عن أجهزة الرب لضآلتها وصغر حجمها بالنسبة للنجوم. وانظر إلى ما خلقه الله تبارك وتعالى من وحوش، من حيات، من عقارب، من ومن ومن ومن ومن. هذا القادر الذي تنوع خلقه حين يقول أعد لهم سعيرا، كيف هي وكيف أعدها لهم؟ وهل يمكثون فيها قليلا ثم يخرجون؟ وهل تساوي مدة العذاب مدة الدنيا؟ أم أن هناك تفاوت يبين لنا ربنا ذلك ويقول خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. كفر 50 عاما أو 100 عام فإذا هو يخلد في السعير أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون وليا يدافع عنهم ولا نصيرا يمنع عنهم العذاب، لا يجدون وليا يتولى أمرهم أو يخفف عنهم أو يدفع عنهم، ولا نصيرا ينصرهم من هذا العذاب. يوم تقلب وجوههم، يوم نقلب وجوههم، يوم تقلب وجوههم، يوم تقلب وجوههم، قراءة يوم تقلب النار وجوههم، يوم تقلب وجوههم يقلبها السعير، يوم يقلب المقلب والله، يوم تقلب أي تتقلب وجوههم في النار، وتقلب وجوه هؤلاء في النار، إما من ناحية إلى ناحية، من جانب إلى جانب، كما تشوي اللحمة في الدنيا فوجوههم تتقلب من جنب إلى جنب، يوم تقلب وجوههم في النار، أو التقلب بمعنى التغير، تغير الحال، يشوى الوجوه وتحرق ويتساقط لحمها ويتهرع، ثم تبنى بعد ذلك. مرة تجد الوجوه زرقا، يوم نحشر المجرمين يومئذ زرقا، ومرة سود الوجوه، مرة عليها غبرة، مرة ترهقها قترة، وهكذا تتقلب الأحوال بهذه الوجوه. فيوم تقلب وجوههم في النار أحوال متغيرة في هذه الوجوه. وحين يعبر القرآن بالوجوه أشرف ما في الإنسان وجهه، والوجه كناية عن الكل. أيضا أرق ما في الإنسان الوجه، نجمع الحواس، ما أصاب الوجه يصيب العينين بالعمى، ما أصاب الوجه يصيب الأذنين بالصمم، يصيب الفم بالبخل والخرف. الوجه مجمع الحواس، والوجه أرق ما في الإنسان وجهه، فأنت تحتمل على وجهك ما لا تحتمله على وجهك، وتحتمل على قدمك وظهرك ما لا تحتمله على وجهك. فإذا كانت الوجوه هذا حالها، فكيف بالأبدان؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. التمني حيث لا يفيد التمني، الندم حيث لا ينفع الندم، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وسورة الأحزاب فيها الأوامر الكثيرة، ومن هذه الأوامر قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن. هؤلاء يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. والطاعة هنا لم تذكر، هل هي الطاعة في الإيمان، الطاعة في الفرائض، الطاعة في الأوامر والنواهي، الطاعة في أي شيء؟ الطاعة مطلقة مطلقة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لا يقولون هذا فقط، بل يقولون أيضا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا أو أطعنا ساداتنا. السادات جمع السادة، والسادة جمع السيد، فهو جمع الجمع. ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. من هم السادة ومن هم الكبراء؟ السادة ليسوا من ملك العبيد، والكلام ليس كلام العبيد، وإنما الكلام كلام الناس في النار الذين كفروا الذين عصوا. إذا السادة هنا هم الحكام، الحكام الملوك. أطعنا سادتنا وكبراءنا، الكبير كبير القوم كشيخ القبيل وهكذا. فسادتنا وكبراءنا تدل على الزعماء والقادة والحكام وكل من يطاع في هذه الأرض، كل من يطاع في هذه الأرض في الدنيا فهو من السادة والكبراء. فإن أمر ونهى بأمر الله ونهيه نجا ونجا من أطاع، وإن أمر ونهى بغير أمر الله ونهيه هلك وهلك من أطاع. وهم يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، يقرون بالذنب ولكن لهم غرض آخر، فأضلونا السبيل، أبعدونا عن الطريق الحق، أبعدونا عن الرشاد والسداد، أبعدونا عن دينك ودين رسولك، أبعدونا عن الجنة والرحمة، فأضلونا السبيل. ما الغرض من هذا؟ هل هو إقرار فقط واعتراف فقط وندم؟ هناك غرض آخر. يقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بالساء، والعنهم لعنا كبيرا بالباس قراءة. إذا فهم يقرون ويعترفون بأنهم أطاعوا السادة والكبراء الحكام والعظماء والوزراء والأمراء وما إلى ذلك في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للزوج على الزوجة في معصية الخالق. فإن أمرها بأن تخرج إلى الطريق كاشفة لعورتها عصته ولا تطع، ولو أدى الأمر إلى طلاقها، ولو أدى الأمر إلى طلاقها. وكذلك الإبنة مطلوب منها البر لوالدتها، فإن أمرها أبوها بالخروج على غير ما أمر رسول الله أطاعت رسول الله وعصت أبويها ولا إثم عليها. وإن أمر الحاكم بما لا وجه وبما ينافي أمر رسول الله يعصى الحاكم ويطاع الرسول. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب عذبهم مرتين قدر ما تعذبنا. العذاب مرتين لهؤلاء المضلين لأنهم ضلوا فاستحقوا العذاب، وأضلوا فاستحقوا عذابا آخر. عذاب الضلال مضاف إليه عذاب الإضلال. من هنا يقولون ربنا آتيهم ضعفين العذاب والعنهم لعنا كبيرا أو لعنا كثيرا، فيخرجهم فرضا بعيدا عن رحمتك. أيها الأخ المسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه فأنت مسؤول عن نفسك أولا. أمر ربنا ونهى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه ونهى بنهيه، وبين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق في طاعة الله وفي العبادات وفي كل شيء. ما أخفى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وصدقت عائشة رضي الله عنها حيث تقول: لو كان محمد كاتما لشيء من الوحي لكتم قول الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وهي في هذه الصورة التي نحن بصدرها في سورة الأحزاب. فما أخفى عنا شيء، وما ترك شيئا من المصلحة إلا وبينه لنا، وما ترك شيئا من المفسدة إلا وحذرنا منه وبينه لنا. أيها الأخ المسلم، لا عذر لك، لا عذر لك. ها هو القرآن حفظه الله تبارك وتعالى والحمد لله على ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أصحابه، وهي موجودة بين أيدينا. والأمر واضح، والحلال بين والحرام بين، وكل امرئ بما كتب رهين، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إياكم واتباع الكبرى، إياكم واتباع السادة في معصية الله تبارك وتعالى أو في معصية رسوله. وأقول لكم وأقول لنسائكم وبناتكم: إياكم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يأتون في آخر الزمان، وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وحذر من حكام في آخر الزمان تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يقولون ما لا يفعلون، ظاهرهم يخالف بواطنهم. أيها الأخ المسلم، الدين بين والحلال بين والحرام بين، ولا عاصم لك مطلقا ولا لأهل بيتك إلا الدين الإسلام، طاعة الله تبارك وتعالى. العمر ينقضي والزمن يمضي، وعما قليل تدلى في قبرك بأيدي أبنائك وأحبابك وإخوانك. لم يدخل معك أحد في قبرك، عملك وعملك فقط. وأما امرأتك فقد تتزوج من بعدك، وقد تنفق ما جمعته وأنت من مال على عشيق لها أو على زوج لها. وكذلك أولادك يختصمون فيما بينهم على الميراث، بل ويتقاضون وتشهد ساحات المحاكم العدل في كل ذلك. فصد بنفسك وانجو بنفسك، واسمع قول علي بن أبي طالب حين زار المقابر يوما ومعه نفر من أصحابه، حيث نادى وقال: يا أصحاب الغربة، يا أصحاب التربة، حدثونا بما وجدتم ونحدثكم بما تركتم. أما أموالكم التي جمعتموها فقد قسمت، وأما قصوركم التي سويتموها فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد نكحت. وسكت أصحابه وانتظروا، فرده عن أهل القبور وقال: والله لو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا: إن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قسما بين أصحابه، فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. نعم، كان الناس يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، والمؤذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هددهم الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب والتي نحن بصددها، كان منهم الكافرون، وكان منهم المنافقون، وكان منهم المرجفون في المدينة، وكان منهم المسلمون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير عمد وعن غير قصد، لجهالة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لجهالة بوجوب الأدب مع سيد الخلائق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وقد أدب الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأدب أصحاب الأنبياء، وأمرهم ونهاهم. وإذا تتبعت القرآن لوجدت أن الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا إلا ونبه إليه من حيث وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، قول الله تبارك وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يصح الكلام مطلقا إلا أن يبدأ الرسول بالكلام، ولا تصح الاقتراحات مطلقا إلا أن يستشير، فإن استشار فعليكم المشورة، أما إذا لم يستشر أحدا فلا يصح لأحد أن يبدأه باقتراح. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أثناء الحديث، يجب أن يكون صوت الصحابي أخفض من صوت رسول الله. لا تجهروا لهم في القول كجهل بعضكم لبعض. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذن فلا يصح أن يدعى باسمه مجردا، يحرم ذلك، بل يدعى بالصفة: يا رسول الله. أما أن تقول يا محمد فذاك سوء أدب. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم بالأطعام. لا يصح أن تجلسوا عنده مستأنسين لحديث. إذا سألتم أزواجه متاعا تسألوهن من وراء الحجاب: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا تجد القرآن مليء بتأديب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفهم بقدره الشريف. فقد آذاه البعض عن غير قصد. من هنا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب بعد أن أتى بذكر المؤذون، أتى بذكر المؤذين لله ولرسول والمؤذين للمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ونبه على كل ذلك، وجه الخطاب للمؤمنين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير قصد، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذا فالخطاب هنا للمؤمنين والمؤمنات، بعد أن كان الخطاب للكفار والمنافقين والتهديد والوعيد الشديد، بدأ الكلام للمؤمن الذي قد يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله وهو لا يقصد، فيحبط عمله برفع الصوت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تدعوا له بالقول كدعي بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تضيع الهجرة، ويضيع الجهاد، ويضيع الإيمان، وتضيع الصلاة والصيام والحج لمجرد رفع الصوت. فما بالك بالإشاعة أو الإساءة او الكلام عنه بما لا يليق، فقول هذا الرجل ان هذه القسمة ما اريد بها وجه الله. والاشارة في الاية لإزاية موسى من قومه، اوذي موسى باكثر من هذا فصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اوذي موسى بامور كثيرة، منها انه حين كان في التيه مع قومه، حين كتب الله تبارك وتعالى عليهم التيه يتيهون في الارض 40 سنة، خرج هو وهارون من فحص التيه الى جبل، من مكان سهل اجتماع الناس اجتمع فيه بنو اسرائيل، خرج موسى ومعه هارون الى جبل من الجبال، فمات هارون، مات 60 ودفن، دفنه موسى في جبل من الجبال الذي مات فيه. وعاد موسى الى قومه فقالوا اين هارون؟ قال مات، قالوا بل انت قتلته، انت قتلته، لقد كان ألين لنا منك واشد حبا، واتهم موسى بقتل اخيه هارون، ماذا يفعل؟ فنجا الى الله تبارك وتعالى، فامر الله تبارك وتعالى ملائكته فجاءوا بجثة هارون وحملوها وطافوا بها على بني اسرائيل فردا فردا حتى يروا انه مات موتة طبيعية ولم يقتل. ايضا يروي لنا البخاري ويروي لنا مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة اخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم الى سوءة بعض العورة، وكان موسى يغتسل وحده، فقد كان عليه السلام حليا، وهذا خلق الانبياء الحياء، كان موسى حليا كان يغتسل وحده، فذهب يوما يغتسل فخلع ثيابه ووضعها على حجر، ففر الحجر بثوبه. وقد كانت بنو اسرائيل تقول ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آبر، وقالوا ابرص وقالوا بيئس. الآبر عظيم الخصيتين، عيب خلقي في السوء او عيب مرضي، به ادرى ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آبر. فذهب يوما يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فر الحجر بثوبه، فسمح موسى باسمه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ينادي الحجر بان الحجر تصرف تصرف العقلاء، اخذ الثوب وغر، هذا تصرف يحدث من عاقب، فخطبه خطاب العقلاء ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى وقام الحجر حتى نظر اليه، حتى نظر الجميع الى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس. فاخذ موسى الثوب فطفق ضربا بالحجر، يقول ابو هريره والله ان بالحجر لندبا 6 أو 7 من ضرب موسى بالحجر، ضربه موسى بالعصا عقوبة له، تصرف معه كما تصرف مع العقلاء، وأراد الله تبارك وتعالى هذا حتى يبرئ موسى من هذه الإشاعة التي أشاعتها بنو إسرائيل أنه لا يغتسل معهم إلا أنه آبر، ولم يقولوا أن ذلك حياء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى محذرا للمؤمنين والمؤمنات، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا، مشيرا الى هذه القصه التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال موسى وحده حياء من بني اسرائيل. اذا ينهانا الله تبارك وتعالى ان نتعرض للاذى عن غير القلب، والقران كما قلت لكم مليء بالتاديب كيف يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ايضا بعد مماته، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ولم يقل حال حياته، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وقال واعلموا أن فيكم رسول الله. من هنا كان الأدب واجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أوذي موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الوجيه في كلام العرب عظيم القدر رفيع المنزلة، وقد كان موسى عند الله رفيع القدر عظيم المنزلة، كان عند الله وجيها. أيضا في يوم من الأيام اختلف مسلم مع يهودي، اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على العالمين، والمسلم يقول كيف تقول هذا ومحمد بين ظهرانينا وقد اصطفاه الله على العالمين. فلطم المسلم اليهودي فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يشعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا تحت العرش أو آخرا بساق العرش في رواية أخرى، فأجد موسى باطشا تحت العرش فلا أدري أكان في من أفاق قبلي أم أخذ بصعقة الطور. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل وأمرنا بالتأدب مع الأنبياء جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا الذي كلمه الله تكليما سيدنا موسى. ثم يتوجه الخطاب للمؤمنين أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلم، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، ذاك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تقوى الله تبارك وتعالى اجتناب النواهي والإتيان بالطاعة. تقوى الله تبارك وتعالى أن لا يجعل قلبك إلا الله. تقوى الله أن تعتمد على الله وتتوكل عليه. تقوى الله إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تقوى الله أن تعرف أن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، وأنه يبسط يده بالليل لمسيء النهار كي يتوب، ويبسط يده بالنهار لمسيء الليل كي يتوب، وباب التوبة مفتوح. تقوى الله في السر وفي العلن. تقوى الله أن يكون ظاهرك موافقا لباطنك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد من شتى يسد أو تسديد السهم لتصاب به أو ليصاب به الغرض. فالقول السديد أولا كلمة لا إله إلا الله، أسد الأقوال على الإطلاق. القول السديد القول الحق، القول السديد القول الصواب، القول السديد ما وافق ظاهره باطنه، القول السديد ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى دون غيره، القول السديد الإصلاح بين المتخاصمين، القول السديد يعم جميع الخيرات، القول السديد يعم جميع الخيرات، القول السديد في كل شيء. كما قلنا إذا تكلمت وجب أن يكون الكلام موافقا لما في نيتك وما في قلبك. القول السديد النصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمته وعامته. وينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، أي إذا جاء أحد يستشيرك في أمر من أموره فأنت مؤتمن على أمرين: أولا السر، إذا لم يبح لك نشر هذا السر أراد أن يستشيرك سرا في أمر خاص فأنت مؤتمن فلا تجرح هذا السر وتقول استشارني فلان في طلاق امرأته مثلا. أيضا المستشار مؤتمن في أمر آخر، وهو أن تخلص له النصح وأن تتكلم تبتغي لكلامك وجه الله. فالمستشار مؤتمن. القول السديد كل ما يتكلم. وخرج رجل من السلف الصالح إلى الأسواق ثم نظر إلى الأرض وتعجب، ونظر إلى السماء وتعجب، وقيل له: فيما تعجبك؟ قال: تعجبت من الناس من كثرة ما يملون. كلام كلام كلام كثير. تعجبت من كثرة ما يملون، ونظرت إلى أعلى فتعجبت من الملائكة من أسرع ما يكتبون. فأنت تتكلم وتتكلم وتتكلم ولا تلقي بالا للكلام، والملائكة تدون عليك كل لفظ. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يرسي لها بالا يرفعه الله بها إلى أعلى عليين، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا كلمة من سخط الله يهوي بها إلى أسفل السافلين. كلمة واحدة. ولذا حين تعجب معاذ وكلكم يعرف ذلك المؤخذون نحو بما نقول يا رسول الله، قال فتلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد أسنتهم. إذا فالكبائر تجعل العبد الذي يرتكبها يدخل النار ناشئا على قدمي، أما حصائد الألسنة الكلام تجعله يسحب على وجهه في النار. إذا فالكلام أخطر من الفعل، إذا فالكلام أخطر. هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا ليس في الكبائر بل حصائد الألسنة من الغيبة والنميمة والكلام عن الناس وهذا وفلان وفعل فلان وفعل فلان ومن أين اكتسب المال وفلان وكذا. الكلام خطير جدا خطير. فإن أصبحت الكلام وسمعت قول الله اتقوا الله فأنتم مؤاخذون بما تقولون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا جزاؤكم إن فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا إصلاح الأعمال إما أن يوفقك الله تبارك وتعالى للعمل الصالح، فإصلاح العمل أن توفق للصالحات والطاعات، وأكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة. أن تصير في الهواء خير لك أم أن يوقظك الله تبارك وتعالى في ساعة القبول فتدعوه؟ أيهما أفضل؟ إن صرت في الهواء ومشيت على الماء لا يوضع ذلك في صحيفة حسناتك، أما إن استغفرت الله في جوف الليل وصليت لله ركعتين والناس نيام كتب ذلك في صحيفتك وأصيب عليها العبد. إذا فأكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة. فأصحاب الكرامات ليس كما تسمعون عن الأولياء من أساطير، بل أصحاب الكرامات هم أصحاب الطاعات. فأكبر كرامة التوفيق على الطاعة. يصلح لكم أعمالكم ويوفقكم إلى الأعمال الصالحة، أو يصلح أعمالكم بالقبول والإثابة، لأنك قد تعمل العمل ولا تدري أيقبل أم لا. فإصلاح العمل أن تقبل من كل الأعمال، وأن يصلح الله تبارك وتعالى نواياكم فيقبل منكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا نحن نتقي العبد ربه ومحنا قال القول السديد لابد له من خطايا وسقطات، فالكمال المطلق لله وحده والعصمة لأنبيائه. أما البشر جميعا فمعرضون للخطأ، من هنا يبشرنا ربنا تبارك وتعالى أنه يصلح أعمالنا ويغفر ذنوبنا فيما فرط من أمرنا عن غير الضرب أو عن غير عمل. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم، ما هو الفوز العظيم؟ ربنا تبارك وتعالى هو الذي يبشر، هو الذي يقرر أن من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي القرآن آيات تشير إلى هذا الفوز العظيم كقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الفوز العظيم لو تخيل أن الإنسان بينه وبين لقاء ربه سبع عقبات، بين العبد وبين لقاء ربه سبع عقبات، أهونها الموت. أما تحب أن تتلقاك الملائكة حين موتك بالسلام؟ أما تحب ذلك؟ أليس هذا فوزا عظيما؟ أم يتلقى العبد سياقا وضربا وعذابا حين تضربه الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويذوقوا عذاب الحريق؟ أما تحب أن يعرض عليك مقعدك من الجنة وأنت في قبرك تتسلى بالنظر إليه حتى تبعث إليه؟ أما تحب أن تبعث يوم القيامة آمنا حين يفزع الناس، مطمئنا حين يخاف الناس؟ أما تحب أن تتلقاك الحور العين بالبشر وبالحبور؟ أما تحب أن تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا؟ أما تحب أن تظل بظل العرش حيث لا ظل إلا ظل العرش والناس غارقون في عراقهم، فغارق إلى كعبيه وغارق إلى ركبتيه وغارق إلى حقويه وغارق إلى كتفيه وغارق إلى أذنيه؟ أما تحب أن تفتح لك أبواب الجنة وتنادى من ملائكة الجنة هلم إلينا هلم إلينا يتنازعونك كل يريد أن تدخل من بابك؟ أما تحب ذلك؟ أما تحب أن تنظر إلى الله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الكريم؟ أما تحب أن تتلقى من الله الكلام وتسمع؟ أما تحب أن تكون من الذين سقاهم ربهم شرابا طهورا وقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا؟ أما تحب ذلك؟ قارن بين هذا وبين من يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. قارن هذا بمن يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هؤلاء الذين يقال فيهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. الذين يقال لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون فيحرمون من سماع كلام الله تبارك وتعالى، وذاك اكبر مصاب واعظم مصيبه، الخصام. لو خاصمك صديق لك لحزنت وغضبت، لو خصمتك زوجتك امرأة من النساء خصمتك وعطتك ظهرها تغضب وتحزن، لو خصمك ابنك وانت صاحب الفضل عليه ماذا يكون شعورك؟ فما بالنا بخصام رب العالمين؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخر عهدهم بكلام الله تبارك وتعالى هذه الكلمة حين يقولون اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اخر عهدهم بكلام الله اخسأوا فيها ولا تكلمون. مصيبة كبرى. ايها الاخ المسلم، الحلال بين والحرام بين، والله ما بعد الدنيا من ضرر الا الجنة أي الله، وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتختم سورة الأحزاب بآية غاية في الغرابة، يقول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب بالرفع ترى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة، ما هي الأمانة أولا؟ ثانيا، كيف تم العرض على السماوات والأرض والجبال؟ ثالثا، كيف أبت وكيف رفضت وكيف حملها الإنسان؟ قال العلماء فيها أقوالا كثيرة نهملها فنخوف. قال بعضهم الأمانة هي وظائف الدين، وظائف الدين. الأمانة هي الطاعة، الأمانة الفرائض، الأمانة العقل والتكليف. تلك أقوال. في شأن العرض. قالوا هذا على سبيل التمثيل مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وربنا تبارك وتعالى يضرب الأمثال، وهذا كقوله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فقول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها مثال، لم يحدث عرض ولم يحدث إباء وإنما هو مثال، وكأنك تقول رغم عظم حجم السماوات والأرض والجبال لو أن الأمانة عرضت عليها لعظمت عنها ولا ثقلت، ولو قلنا لها أن تتكلم لقالت لا طاقة لي بها. فهو مثال كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو حدث ولدت ما رأيت الجبل خاشعا متقطعا، ولكن القرآن لم ينزل على الجبل. وكذلك الأمانة لم تعرض على السماوات والأرض وإنما مثال، لو أنها عرضت ما تحملتها السماوات ولا الأرض ولا الجبال رغم عظم حجمها، لأن الأمانة الطاعة والفرائض وهي ثقيلة ثقيلة، من أداها فاز ومن لم يؤديها هلك. القول فيه مجاز وليس على الحقيقة، بمعنى لو أن الأمانة تقاس وقيست الأمانة في ثقلها وشدتها بالجبال والأرض والسماوات ما أطاقت وما تحملت السماوات والأرض والجبال حمل الأمان، كقولك عرضت الحمل على البعير فأبى، ولن تعرض الحمل على البعير وتقول هل تحمل هذا أم لا فيقول لا أستطيع، وإنما القول فيه مجاز عرضت الحمل على البعير فأبى أي قست الحمل على قدرة البعير فوجدت أن الحمل أكبر وأعظم من قدرة البعير على الحمل، فلا أرض هناك ولا إباء، وإنما المسألة مسألة مقايسة قياس عظم الأمانة وثقلها بمدى وقدرة تحمل الجبال والسماوات والأرض، فوجدت الأمانة أثقل من ذلك. ما جاء قال بعضهم بل الأرض والإباء تم على الحقيقة يعني. وخلق الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض وفي الجبال فهما وعرض عليه الأمانة فعلا فتكلمت وأبت وقالت لا طاقة لي بها، والكلام على الحقيقة. وقال بعضهم بل هو العقل والتكليف والكلام على أساس الاستعداد الفطري للأشياء، بمعنى أن السماوات والأرض والجبال غير مؤهلة لتحمل الأمانة لأنها جماد لا تتحرك، وبالتالي مجبولة على الطاعة، فالشمس تدور في فلكها والقمر والشمس والقمر بحسبان، والليل والنهار كل في فلك يفتحون، وهكذا في السماوات والأرض والجبال مؤهلة فطريا على الطاعة الطبيعية وليست الطاعة الاختيارية. هذا التأهيل والاستعداد يمنعها من حمل الأمانة لأنها غير مؤهلة لذلك. أما الإنسان فهو متحرك ناطق ويسمع مختار ذو عقل وعليه التأييد والطاعة بالنسبة له وإعطائه العقل يوافق استعداده الذي خلقه الله فيه. فالعرض ليس عرضا بمعنى الكلمة وإنما تمثيل بأن هذه الأشياء غير مستعدة والإنسان مستعد لحمل الأمان. وقال بعضهم المسألة ليست كذلك، وإنما المسألة أن الله تبارك وتعالى أودع في جميع مخلوقاته دلائل قدرته ودلائل وحدانيته. أنبعث في السماوات وفي الأرض وفي الجبال وفي الإنسان وفي جميع المخلوقات دلائل على وحدانيته وعظيم قدرته وانفراده بالحكم في خلقه. فأظهرت السماوات والأرض والجبال هذه الدلائل، إذا نظرت إليها عرفت الله. ما كتمت وما خبأت، فمن الجبال جدد بيض وحمر وغراب بسود، والنبات تراه وتنظر إليه، والماء والسماء والشمس والقمر والليل والنهار، كل ذلك فيه دلائل القدرة والوحدانية. إذا فقد أظهرت ما أوزع فيها. أن الإنسان فقد كتم ذلك وجحد وكفر، وقال الله ثالث ثلاثة وعبد الأصنام، وقال ما في الكون من إله وإنما هي طبيعة الأشياء. إذا فالعرض هنا ليس بمعنى العرض، وإنما بمعنى الإظهار، بمعنى الإظهار. أودعنا في هذه المخلوقات دلائل قدرتنا فأظهرتها، وأما الإنسان كما ظلوما جهولا إذ كتم ما أوضع فيه من قدرة الله تبارك وتعالى ودلائل وحدانيته. إن عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آية تدعو للتأمل وللتفكير، حتى أنهم قالوا ما هي الأمانة؟ ما من شيء إلا وهو أمان. فالعين أمان والأذن أمان، لأن الله تبارك وتعالى منحك العقل، أم أنك اشتريته أم أنك صنعته؟ منحك العين، أوجدتها في الطريق فاستخدمتها أم خلقت بها؟ منحك الأذن، منحك اللسان والنطق وغيرك لا ينطق، منحك اليد والرجل، ومنحك العقل، ومنحك التصرف، ومنحك الفرج. فكل ذلك أمانة. فالعين أمان، واللسان أمان، والأذن أمان، واليد أمان، والفرج أمان، والمال أمانة، لأن الله يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فقد ولدت عاريا فقيرا لا تملك شيئا، فكفاك ورزقك وأواك وكفاك وأعطاك. إذا فكل ذلك أمان، والأمانة من طبيعتك أنها ليست من خلقك ولا من تقديرك ولا من صنعك، وإنما أوضعت فيك أو أوضعت لديك. يعني يأتي إنسان ويعطيك شيئا يوضعه لديك ويسترده وقتما يشاء، تلك هي الأمانة. فأنت أعطيت البصر والعقل واللسان والنطق والأذن أمانة، لأنك أعطيتها من غير ما تألف ومن غير غرض، كما أنها تسترد منك كيف شاء الله وقت ما يشاء. فقد تفاجأ في الصباح أنك لا تبصر، استرد البصر أو استرد منك الفم أو استرد الحركة فشلت الأيدي والأقدام أو سلب منك العقل، فسلب كل ذلك بالموت واسترد الأمانة. إذا فكل ذلك أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. ونرجع إلى قول السلف كما ترك الأوائل من كلمة القائل نتلهم منهم الصواب، فقد كانوا على نور من الله تبارك وتعالى. روى الترمذي الحكيم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال يا آدم يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض فلم تطعها فهل أنت حاملها بما فيها؟ قال آدم وما فيها يا رب؟ قال ربنا تبارك وتعالى إن أديتها أجرت وإن ضيعتها عزلت. فاحتملها آدم بما فيها، فلم ينبت في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى الظهر إلى صلاة العصر حتى أخرجه الشيطان منها. ويقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه صاحب النعلين والوسادة صاحب القراءة القارئ أقرأكم أبي، ولكن عبد الله بن مسعود كان من القراء ومن الحملة، ويقول حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سورة ما نازعني فيها أحد. يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي ابن أم عبد في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. ويقول فيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود ويحكي لنا حين خلق الله تبارك وتعالى الأمانة، واسمع واسمع وتفهم، حين خلق الله تبارك وتعالى الأمانة مثلها صخرة، مثلها صخرة ثم وضعها حيث شاء، ثم دعا لها السماوات والأرض والجبال وقال إن هذه الأمانة فيها ثواب وفيها عقاب، فأشفقنا وقلنا يا رب لا قاب قتلنا بها، عرفت فيها الثواب وفيها العقاب فتغنموا ذلك وأرادوا أن يبقوا على ما هم عليه من تسخير، فالسماوات والأرض والجبال مسخرة لا طاعة ولا معصية ولا ثواب ولا عقاب، وإنما تفعل ما أمر به، كالملائكة يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا جنة لهم ولا نار ولا ثواب ولا عقاب. فأشرقت السماوات والأرض والجبال وقلنا يا رب لا طاعة لنا بها، وجاء آدم من غير أن يبعث، تنبه لكلام الصحابي الجليل، ثم اقرأ الآية بعد ذلك لترى. فأقبل آدم من غير أن يبعث، السماوات والأرض والجبال دعيت لحملها، أما آدم فأقبل من قبل أن يبعث، فقال للسماوات والأرض والجبال ما وقوفكم، ما وقوفكم، ولله تبارك وتعالى أن يوقف ما يشاء حيث شاء، ما وقوفكم؟ قالوا دعانا ربنا تبارك وتعالى لحمل هذه فأشفقنا منها وقلنا لا طاقة لنا بها، صخرة ولم تقل السماوات والأرض عنها شيئا، دعانا ربنا لحمل هذه فأشفقنا منها وقلنا لا طاقة لنا بها، تحركها آدم بيده فتحركت، فقال والله لو شئت أن أحملها لحملتها، قالوا دونك أي أنت وما تريد، فأخذها فحملها إلى ركبتي ثم وضعها وقال والله لو شئت أن أزداد لزدت، قالوا دونك، فحملها فأخذها فرفعها حتى حقوين، والحقوين موضع الإزار، موضع الإزار، فحملها كتاب وصل بها إلى حقوين ثم وضعها وقال والله لو شئت أن أزداد لزدت، وانظر إلى الإنسان، فهوى فحملها ورفعها حتى وضعها على عاتقه، وهم بوضعها فقالت له السماوات والأرض والجبال مكانك، إن هذه الأمانة وفيها ثواب وفيها عقاب وقد حملتها أنت من غير أن تدعى، فكيف في عنقك وعناق ذريتك إلى يوم القيامة، إنك كنت ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إذا فلم يدع إلى ذلك لم تعرض عليه، ننظر إلى كلام ابن مسعود، لم تعرض عليه، عرض وضعنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ليس فيهم الإنسان فأبينا إذا حدث الأرض والجبال أيا كان مثال أو مجال أو عقل أو أيا كان المهم أنه هناك أرض وهناك عباد إما على الحقيقة أو على المثال التمثيل أو المجال هناك عرض وهناك عباد أما الإنسان فليس هناك عرض حملها الإنسان من تلقاء نفسه وحملها الأنثى إنه كان ظلوما لنفسه ظلوما للأمانة حيث لم يرى حقها ولم يرى حقها إنه كان ظلوما جهولا بمقدار ما تحمل وبعاقبة ما حمل جهولا بربه جهولا بنفسه وقدرته جهولا بعاقبة ما احتمل إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين وجاء الفقهاء وقالوا في اللام ليعذب لام التعليل أي حملها الإنسان ليعذب الله المنافقين وقالوا بل هي لام العاقبة لأنها متعلقة بعرضنا إن كانت متعلقة بحملاء فهي للتعليل إن كانت متعلقة بعرضنا فهي للعاقبة أي عاقبة أمر الإنسان بعد هذا العرض أن يعذب المنافق حيث يرخو نفاقه ويعذب الكافر حيث يرخو كفره ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمنافق والذي أظهره الكفر وأظهر الإسلام وأبطله الكفر وقدم المنافق على الكافر في هذه الآية لأن النفاق أشد من الكفر ولذا عقوبة المنافق أشد من عقوبة الكافر وربنا تبارك وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالنار دركات كما أن الجنة درجات الجنة درجات والنار بركات الدرك الصعود إلى أعلى الدرك الهبوط إلى أسفل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لك المصيرة يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب معطوفة على منصوب والمعطوف على المنصوب منصوب ويتوب منصوب إذا متعلق باللام أيضا أي ليعذب وليتوب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أطاعوا الله ورسوله وقاموا بحمل الأمانة بقدر استطاعتهم كما يجب وكما ينبغي يتوب الله وكلام الكلام عن التوبة في هذه الآية لم يقل الله تبارك وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويثيب ويثيب مقابله مقابله لايه؟ مقابله للعذاب يعمل هذا ويثيب هذا وانما قد يتوب لم يقل يرجمه او يثيبه او ينعمه بل قد يتوب اذا مهما كنت على درجه من التقوى وحمل الامانه كما يجب وإيمان فوق اليقين لابد أن لك فرصة يتوب الله تبارك وتعالى عليك منها فالإتيان بذكر التوبة هنا ليدل على أن الإنسان مهما عمل مهما عمل لم يبلغ درجة الكمال أبدا إشعار كلمة التوبة تشعر بأن التقصير حابس لا محالة شئت أم أبيت والعاصم هو الله ولذا قرأ بعضهم ويتوبوا بالرفض قطع من الأول قطع عن الكلام استئناف يتوبوا أي يتوب الله عليهم في كل حال وعلى جميع الأحوال فهو التواب الرحيم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما غفورا حيث يغفر للمؤمنين والمؤمنات ما يفرط من أمرهم ويكفر عنهم الصغائر وباجتناب الكبائر يكفر الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما كان الله غفورا والغفر الطرفية وكأن السيئات التي يرتكبها العبد المؤمن في الدنيا لا تظهر يوم صبيحة لا تظهر الغفران غير العفو الغفر التقدير العفو المحو العفو المحو بالكلية أما الغفر التوفيق، وكان الله غفورا رحيما حيث لم يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقد حمل ابوك الامانه فهي في عنقه وعنقك الى يوم القيامه، لكنك سوف تسال عن حمل الامان بقدر ما اودع فيك من طاقه، حيث لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه هي الرحمه، ان الله تبارك وتعالى لا يكلفنا ما لا نطيق، بل مده بسيطه، مده قليله في الدنيا، والعمل فيها في حدود الطاقه. فمن عمل بامر الله وانتهى بنعيم في مده عمره فاز بالنعيم المقيم والخلد في الجنه التي عرضها السماوات والارض. ايها الاخ المؤمن، يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وتكلمنا عن المغفره، هناك أناس يبعثون يوم القيامة وصحائفهم بأيديهم، نشرت الصحف، وإذا الصحف نشرت، إذا الصحف منشورة مكتوب فيها الأعمال والأقوال والأفعال، الكل وراءها، الكل وراءها. فهناك من يقول هاؤم اقرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابه، وهناك من يقول يا ليتني لم أوت كتابي. هذا الذي يقول هؤلاء اقرأوا كتابي في سيئات، لا يمكن، لا يمكن، ولا منا أحد معصوم، نظرة، كلمة، سحر، لابد. إذن فلابد أن هذا الكتاب الذي يباهي به ويقول ها اقرأوا كتابي لابد ان يكون ناصعا فيه الصالحات. فكيف يكون ذلك؟ المذنبون ايها الاخوه حين تعرض صحائفهم تنشر لهم ويراها الناس فضائح فضائح فضائح والعياذ بالله، الزنا والخمر والسرقة والغيبة والنميمة، كل ذلك فضائح منشورة، حتى الغدر ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، علنا علنا فضيحة مصيبة. أما المؤمن فيدنيه الله تبارك وتعالى منه، يدنيه منه، لأن ربنا تبارك وتعالى لا ينام ولا يسهو ولا ينسى، فالبر لا يبلع والذنب لا ينسي، فيدنيه ربنا تبارك وتعالى منه ويبسط عليه كنفه فيستره عن الخلائق، ولا يسمع النجوى احد هو الله، ويقول لعبد تذكر ذنب كذا، فيقول يا رب اذكره، فيقول الله تبارك وتعالى قد سترتك في الدنيا واليوم اغفره لك اخفيه حتى لا يراه احد. ثم يقول عبدي تذكر ذنب كذا، فيقول يا ربي اذكره، فيقول قد سترتك في الدنيا واليوم اغفره لك. ومن ستره الله في الدنيا ستره في الاخره، ومن صبحه في الدنيا صبحه في الاخره. تذكر ذنب كذا اذكره يا رب، فيقول سترتك في الدنيا واليوم اغفره لك، حتى يقرره بذنوبه جميعا، ثم يدخل الجنه سليما من الفضيحة، بريئا من العيوب، ليس في كتابه وصحيفته إلا الحسنات، لكن الله قرر بذنبه. وهناك نوع آخر لا تنشر صحائفه بسيئاتها، ولا يبنى من الله تبارك وتعالى، ولا يسأل ولا يعاتب ولا يذكر بذنوبه، ويدخل الجنة مع الداخلين. وحين يدخل الجنة ويطمئن ويفرح، يأتيه الملك بصحيفة فيأخذها من الملك وينشرها، ينظر فيها إذا فيها جميع الذنوب والمعاصي التي ارتكبها في حياته، لم يسأل عنها ولم تدون في الكتاب من أين أخذ، فيصفر لونه وترتعد منه الفرائض، ويخاف فيقول له الملك إن الله تبارك وتعالى أمرني أن آتيك بهذه الصحيفة وأعرضها عليك. فإذا رأيت لونك إذا رأيت لونك قد تغير أمرني أن أقول لك إن الله تبارك وتعالى استحيا أن يسألك عن هذه الذنوب لشيبتك